شكلت مؤخرا الجمعية الروسية لدراسة فكرة جوتشي اللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد زعيم القديم كيم إل سونغ. قررت اللجنة تنظيم الأعمال لدعاية الحياة الثورية لرئيس العظيم كيم إل سونغ ومآثره الخالدة وإقامة الندوات عنها على نطاق واسع بمناسبة عيد الشمس.